الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا بحمد الله نتدارس في هذه الحصة الأسبوعية من يوم الاثنين من كل أسبوع إن شاء الله، ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، باقتراح من أخينا الشيخ الطيب. قدم هذا الاقتراح منذ نحو السنة ولم يتيسر تنجيزه والوفاء بالوعد فيه إلا في هذا اليوم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا مدارسة هذا النظم النافع الشامل. والموعد فيه كل يوم اثنين، يوم اثنين على الساعة 10، فإن حال دون الحضور مانع أخبرنا إخواننا بالتخلف عن الحصة، ومن بلغه الخبر فليبلغ من أمكنه من إخوانه. والطريقة التي سنسلكها في مدارسته مقتضبة موجزة، اللهم إلا في المقدمة التي سنشرع فيها هذا اليوم إن شاء الله. والأسلوب الذي أو الطريقة التي نسير عليها كما قلت هو أننا نقرأ أو يقرأ بعض إخواننا بعض الأبيات ثم يقفى على ذلك بالبيان والشرح. ولنتناول في هذه الحصة إن شاء الله الأبيات التي جعلها الناظم مقدمة، عرف فيها بنفسه وحمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر كتابه وبين محتواه وذكر بعض من سبقه إلى التأليف في هذا الفن. فلنستمع إلى هذه الأبيات أولا. تفضل شيخ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الناظم رحمه الله: قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها محوية، تقرب لقصة بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميل، والله يقضي به بات وافرة، لواله في درجات لا في درجات الآخرة. نعم، أقرأ الأبيات مرة أخرى. قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، ربي مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ذكر هنا الرسول، وفي بعض الشراح كشرح الأشموني رحمه الله ذكر النبي. أستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. ربما وجدتم في بعض النسخ في الألفية تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية بني معطي، وهو بسكون الهاء، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات واثرة لي وله في درجات الآخرة. هذه الأبيات السبعة جعلها مفتتحا لألفيته رحمه الله تعالى، وابتدأ فيها ببيان اسمه، وهذا من مهمات ما ينبغي أن يعتنى به في التأليف والرسائل، وهو لازم في العقود، لأن التأليف يركن إليه ويطمئن إلى ما فيه عندما يعرف مؤلفه، فإذا عرف مؤلفه بحث عنه فاطمأن الدارس إلى كتابه، ربما انتفع بالكتاب من غير معرفة مؤلفه من الناس، ولكن هذا نادر، والعلم كما هو معلوم إنما يؤخذ عن الرجال، قد جاء عن السابقين من الصالحين، لا تأخذ القرآن من مصحف ولا العلم من صحف. والناظم هذا هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، يكنى أبا عبد الله، يكنى أبا عبد الله، ويدعى طهر لجمال الدين، وتوفي عام 72. كان بالأندلس، نشأ بها بالمغرب، ثم ارتحل إلى المشرق إلى دمشق بعد أن تلقى علوم العربية ومهر فيها في موطنه، فلما ارتحل التقى بالعلماء وباحثهم وناظرهم وتولى الإشراف على بعض المرافق العلمية، وهو المسجد في مدينة دمشق، حتى توفي فيها في هذا العام، هو عام 72. وهو من أئمة صناعة النحو وعلوم العربية، له تصانيف مفيدة منها نظمان، هذا أحدهما وهو المسمى بالخلاصة، واسم الخلاصة أتاها من نظم له آخر أوسع منها، هناك له نظم آخر أوسع من الخلاصة المشهورة عند الناس بألفية ابن مالك في النحو، فهذا الكتاب، فهذا النظم الذي هو الخلاصة، هو يعني أصله الكافية، قد أشار إلى ذلك في خاتمة هذا النظم حين قال أحصى من الكافية الخلاصة، أحصى يعني هذا النظم من الكافية الخلاصة كما اقتضى عني بلا خصاص، فهو ها هنا أخذ ما في الخلاصة وصاغه في الغالب صياغة جديدة، قرب العلم إلى المتعلمين، وضمن هذا النظم معظم ما في الخلاصة، ولم يفته مما في الخلاصة إلا بابين، منهما باب القسم، أما بقية الأبواب فقد أوردها في هذا النظم. وقوله رحمه الله هو ابن مالك، قال محمد هو ابن مالك، يعني الأصل أن يقال محمد ابن مالك، لكنه جاء باسم جده مقطوعا، والأصل أن يكون بيانا، لكنه جاء به مقطوعا والقطع جائز، ثم أبرز الضمير لعله ليستقيم له الوزن، وذلك جائز على كل حال. القطع جائز وإن كان الأصل الإتباع محمد بن مالك. وقد رأيتم بأن أباه هو عبد الله وجده عبد الله، وجد أبيه مالك، فانتسب إلى جده، وذلك سائغ لأن الجد أب، كما قال الله تعالى ويتم نعم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فالانتساب إلى الجد لا حرج فيه لأن الجد أب، وكثيرا ما يحصل ذلك بسبب شهرة الجد مثلا. وأعقب بيان اسمه بحمد الله تعالى، قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. والحمد كما تعلمون هو الثناء على الله بصفات الكمال والإنعام، فيحمد الله تعالى لصفاته الذاتية ولإنعامه وأفضاله على خلقه، يحمد لهذا وهذا. ويقولون إنه أعم من المدح والشكر، بل أقول إن الحمد في العربية ليس له معنى يرادفه ويقوم مقامه. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر عن ربه ذي العزة والجلال فقال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ففسر الرحمن الرحيم بالثناء، وفسر مالك يوم الدين بالتمجيد، وفسر الحمد بالحمد، فسر الحمد بالحمد. وكقوله أحمد هو مفتوح العين التي يقابلها في الفعل ذاته الميم، لأن ماضيه حامدا، كان يقال حمد، حامد الله يحمده حمدا. أحمد رب الله، كلمة الرب تعني السيد المالك المتصرف في من يملكه من رباه يربيه تربية، أو من ربه يربه ربا. كلمة رب تكون مصدر تكون اسم للمرب، والله سبحانه وتعالى رب خلقه بنعمه وبرسالاته، وربما ربهم بانتقامه وعقابه لينزجروا ويرجعوا إلى الصواب، فهو يربيهم بنعمه وبرسالاته، ربى جميع خلقه بنعمه، وربى من اهتدى ورباهم وفر لهم التربية برسالاته. فمنهم من قابل هذا تمتع به مش قبله أخذه وغارق في أفضال الله ونعمه، ولكنه أبى تربيته له برسالات. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله، هذا لفظ الجلالة، نقول اسم الجلالة خير من أن نقول لفظ الجلال. اسم الجلال هذا اسم الله سبحانه وتعالى، أصله إله، أصله إله، ثم حصل فيه ما يذكره أهل التصريف حتى صار كما ترون. الله فهو علم على ذات مولانا عز وجل يوصف ولا يوصف به، يوصف ولا يوصف به، وهو اسم الله الأعظم عند فريق من أهل العلم. وقيل إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم المذكور في ثلاث سور من القرآن، سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أعظم آية من القرآن، وفي فاتحة سورة آل عمران، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. هذا إما أن يقال خير منصوب على المدح، أو يقال بأنه بدل، بدل من اسم الجلالة خير مالك، ولا يصح أن يعرب نعتا لأنه نكرة، ولا توصف المعرفة بالنكرة. وكلمة خير هي يقصد بها التفضيل، فهي أفعل تفضيل ولكنها لم تأتي على صيغة أفعال التفضيل، بل تصرف فيها بسبب كثرة شيوعها على الألسنة ودورانها في القول، فصارت على هذا النحو الخفيف على اللسان هي وشر، لأن الأمور كلها إما أن توصف بالخير وإما أن توصف بالشر، فهذا وصف لا بد منه للشيء، إما خير وإما شر، فصارت خير وشر، معنى أخير وأشر. قد جاء عن بعضهم قراءة سيعلمون غدا من الكذاب والأشير الأشر، فهو خير وشر، فهي تفيد التفضيل. نعم في بعض الأحيان قد لا تفيد التفضيل، يعني فيقال بأن لأنها وصف، لأنها وصف، أو يكون المقصود بالتفضيل ما يتوهمه الذي يوجه إليه الخطاب، أو يكون المقصود بها التهكم، وإن كان ما جاء منها في القرآن لا ينبغي أن يقال بأن المراد به التهكم، كما يقوله بعض الناس في قول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة، ويا وين وينك جهنم فيهاش خير، يقال خير منها ليه؟ أبدا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا؟ أحمد رب الله خير مالك، واضح. قوله رحمه الله تعالى قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، فجده مالك وربنا مالك، وهذا مما التقى فيه اللفظان والمسمى مختلف، بل والوصف الذي يوصف به أبوه جده بأنه مالك غير المراد بالذي يوصف به المالك، واضح كيف؟ فبينهما بين مالك ومالك جناس تام، جناس تام، لكن المراد بهذا غير المراد بهذا، المراد بمالك غير المراد بمالك، وربنا سبحانه وتعالى يوصف بأوصاف يوصف بها أيضا عباده، ولكن ذلك لا يلزم منه تشبيه ولا تمثيل، لأن المسلم يعلم الفارق بين ما يوصف به المخلوق وما يوصف به الخالق. فلما ذكر أن أباه أن جده هو مالك ذكر وصف الله تبارك وتعالى المالك، الله سبحانه وتعالى هو المالك كل الأشياء حقيقة، أما في الدنيا فهو مالك لها حقيقة، ولكن الناس يغفلون عن ذلك، لهم شبهة الملك فيظنون أنهم مالك، هو المالك على الشمول هو الله لا في الدنيا وفي الآخرة، والعباد قد يملكون بعض الأشياء فيظنون أنهم مالكون، ولذلك تجدون في أكثر من موضع من القرآن أن الله تبارك وتعالى يجعل الملك له في الآخرة، لماذا؟ لأن الآخرة لا يبقى فيها شبهة لأحد، مالك يوم الدين. ليس معنى ذلك أنه ليس مالك، لله ملك السماوات والأرض وما فيه. وكذلك قول الله تعالى لمن الملك اليوم، وكذلك قوله تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، وإن كان الحق هو وقف وله الملك، لما السبب ما يدلش على أن له الملك يوم ينفخ في الصور. وهذا تفويت لمعنى المراد في القرآن، فهو يفوت على السامع معنى المراد، ولا يعني ذلك عند المسلم أن الله تعالى في الدنيا هناك مالك غيره. بدليل آية أخرى في مقصود هو أنه يوم الدين في ادعاء ملك. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. ثم كان أمر آخر بين مالك ومالك، وهو أن مالك الأول عالم، ومالك الثاني صفة لله تبارك وتعالى. والعالم في الحقيقة تنتزع منه الدلالة على الصفة، فالعالم ليس موضوعا للوصف في الحقيقة لأنه عالم، وإن كانت الصفة قد تلمح كما سيأتي لنا إن شاء الله، وهو أن الصفة تلمح في العالم أحيانا. ثم قال رحمه الله تعالى مصليا على النبي المصطفى، قوله مصليا هذا حال من فاعل أحمد، أحمد مصليا، ففاعل أحمد الذي هو الضمير المستتر فيه وجوبا جاء بقوله مصليا حالا منه، فهي حال مقارنة، لأنك إذا قلت جاء زيد ضاحكا فإنه حين مجيئه كان ضاحكا. والمقصود هو ماذا يقصد الناظم؟ يقصد أنه يحمد ويصلي، هذا يعني الناس يفهمونه، وإذا فهم المقصود فلا عبرة بالشكل، إذا فهم المقصود من الكلام فلا ينبغي الإنسان أن يكثر التطواف والدوران حول الكلام. ولهذا بعضهم قال إنه إنما صلى ناويا. لماذا يا قائل؟ قال لأنه لا يمكنه أن يحمد ويصلي في آن، وقد جعل قوله مصليا حال، لكن يقال بأن المقارنة في كل شيء بحسبها. نجم يقول باللي الإنسان قارن بين الشرب الماء والأكل، لكن يشرب ويأكل في آن، يأكل ويشرب، فالمقارنة في كل شيء بحسبها، ولا داعي إلى القول بأنه صلى بالنية. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى، مصليا على النبي المصطفى. كما قلنا جاء في بعض النسخ أنه على الرسول، عندكم الرسول، الرسول في بعض النسخ على النبي، وكلمة الرسول في بعض في النسخة التي شرح عليها الشاطبي. الشاطبي كما تعلمون يعني شرحه أوسع الشروح على الألفية، ليس هناك فيما أعلم شرحا، ليس هناك شرح يعني توسع فيه صاحبه توسعا كبيرا في شرحه، في الشرح مثل شرح الشاطبي أبي إسحاق صاحب الأصول، فيه علم غزير جم. وذكر في مقدمته بأنه قاصد إلى التوسع ولم يركن إلى الإيجاز والاختصار، وعلل ذلك بأن الألفية كتاب واسع فيناسبه شرح الله، يعني الألفية لم تكتب للمبتدئين بل كتبت هي ربما من آخر ما يتلقاه طالب هذه الصناعة صناعتنا. لهذا قال أنت وسعت فيها عن قصد تستوعب كل ماذا. والعجب هذا الرجل كيف حاز هذا العلم الذي هو أصول الأصول، مش الأصول برك، لأن كتابه اللي هو فريد في موضوعه وليس أصول الفقه برك التي كثيرا ما تكون مباحثها جامدة يابسة، بل هو أصول الأصول، أصول الشريعة ومعانيها العميقة وأبعادها وقاصدها. مصليا على النبي المصطفى، كلمة كما قلت إن كلمة النبي جاءت في بعض النسخ النبي وفي بعضها الرسول. أنتم تعلمون بأن الرسول أخص من النبي، استحسن الشاطبي كما قلت أو لعله لم يعرف نسخة غير هذه، يعني بيّن بأن الرسول الوصف هذا أخص من النبي، لأن النبي هو من أوحي إليه بشرع قالوا ولم يؤمر بتبليغه، وفي هذا القول شيء، وهو أن العالم مطالب بالتبليغ فكيف بالنبي، إلا أن يقال إنه غير مطالب بالتبليغ على وجه الإنذار للناس عموما. إذا كان قيل كذلك يمكن، أما الأصل هو هذا على القول بأن هناك فرقا بين النبي والرسول، فهم يقولون النبي من أوحي لي بشرع ولم أمر بتبليغه، والرسول من أوحي لي بشرع وأمر بتبليغه. والظاهر أن النبي يطلق على من جاء أيضا مقررا لرسالة سبقته، كما هو ظاهر قول الله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. مصليا على النبي المصطفى يعني المختار، كلمة المصطفى يعني هذه كما يقولون افتعال من الصفوة، معنى افتعال يعني أن وزنها افتعال، وكون وزنها افتعال مصطفى يعني المصتاء، فأصلها تاء لأن الحروف الزوائد إنما هي يعني ليس في الحروف الزوائد الصاد، وإنما فيها معروف بأن التاء إحدى الحروف أو أحد الحروف التي تزاد على الأصول، ولذلك المصطفى أصلها التاء، ولكن الصاد من حروف الإطباق، الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الحروف الأربعة من حروف الإطباق، فإذا جاءت بعدها التاء قلبت طاء، وهذا من سبحان الله مما خلق الله عليه العرب في سجاياهم حتى لا ينتقل الإنسان من حرف مستعل ومن حروف الإطباق إلى التاء وهي مستفالة، فيحصل بذلك تعب وخلل واضطراب. نقول المصتاء مصتاء مصطاء تطلع تطلع، فهمت كيف؟ مصطر تقول أنت المضطر، لأن المضطر أصلها ضر ضرة، النطة ماهوش من الحروف من حروف الزيادة، فأيضا قلبت الطاء تاء اللي تناسب المضطر، فهمت كيف؟ وغيرها يعني كاين. إذن هذه حروف الإطباق، فالمصطفى أصلها المصطاء لكنها قلبت طاء لتتناسب مع الصاد التي هي من حروف الإطباق، فصارت المصطفى يعني المختار. مصليا على النبي المصطفى، على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حامد الله تبارك وتعالى وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مطلوب. يعني كان الناس في الفنون الذي هم فيها مختصون كانوا لا يعني لا يعوجهم للطلاع على ما ينبغي أن يعرفوه من أحكام الشرع، كان العالم عنده إلمام، قال هذا عالم في النحو لكن عنده إلمام، كالشخص هذا عنده إلمام بالقراءات وعنده كذا، ولذلك جاء في هذا المعنى وهو الجمع بين حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ما جاء في بعض كتب السنن من حديث فضالة بن عبيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى قال اللهم اغفر لي وارحمني هكذا. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله. شوف القيد بما هو أهله وصلي علي ثم ادعوه. هذه ادعوه اللي كنت قبل أن أتكلمكم عليها التي ضبطت بالضمة يدعوه عليها سكت فوت المقصود الذي قصده العرب من زيادتهم هاء السكت على ادعوه لأن تقول ثم ادعو مدعوه تقول أنت عم لما هذه هاء السكت فضبطها بالضم إفساد لله. قال عليه الصلاة والسلام فاحمد الله إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعوه. يمكن يقول واحدة الضمير لله تبارك وتعالى ثم ادعوه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها المصلي ادعو تجب. لا تجدون الهاء لأنها لم يقف عليها ثم قال ادعوه وهاء السكت إنما تزال بالوقف السكت يكون بالوقف. طيب نعم إذن هذا الحديث يعني فيه دلالة على أن الإنسان يحمد ويصلي وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد. قوله حتى يصلى على محمد يحتمل أن يكون قبلا ويحتمل أن يكون بعدا. لذلك جاء عن بعض السلف في قنوت الوتر أنهم كانوا يختمونه بالصلاة عن بعض السلف وصلى الله على نبينا محمد. والمؤلف ربما تقول المؤلف لم يدعو والكلام في الدعاء إذا أراد الإنسان أن يدعو إذا أراد الإنسان أن يدعو حامد وصلى فأين الدعاء؟ يمكن أن يقال بأنه دعا لأنه قال بعد وأستعين الله في الألف ويمكن أن يقال بأنه وقد أثنى على الله تعالى فالمثني داعي كما قال الآخر هذا أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الفناء. قال مصليا على النبي المصطفى نعم كيف قال أحمد رب الله خير مالك زيد مصليا على النبي المصطفى قال وآله. الآل قيل إنهم أقاربه من بني هاشم والمطلب وقيل إنهم أتباعه قيل هذا وقيل هذا وبعض أهل العلم يقولون الآل يفسرون في الموضع الذي يذكرون فيه بحسب المقام. الظاهر هنا والله أعلم أنهم إذا نظرنا إلى المستكملين الشرفة إذا نظرنا إلى قوله المستكملين الشرف يمكن أن يقال بأن مراده أقاربه لكونهم من خير العرب نسبا فكان لهم هذا الشرف تاع النسب لكن شرف النسب لا عبرة به إلا مع التقوى فهمت كيف؟ ويمكن غير ذلك. والصواب أنه ما لم يمنع مانع أن يفسر الآل بالأتباع الآل بالأتباع وفي القرآن ما يدل له آل فرعون آل فرعون إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم الآل هم الأتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم حين طالب منه أصحابه أن يعلمهم الصلاة عليه بعد أن علموا التسليم علمهم أن يجمعوا في الصلاة عليه أن يجمعوا معه في الصلاة الآلة. ومعظم المسلمين إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يفرطون في الصلاة على الآل. قد نبه على ذلك بعض أهل العلم كالكحلاني، ورأيت الشوكاني يلتزم التصلية على الآل. وإحنا الآن فرطين صلى الله عليه وسلم، هكذا قاعد الناس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي زيد سلم على الآل حتى تنال شرف وأجر الامتثال. الآل أصله أهل، قيل إن أصله أهل وقيل غير ذلك، فأصله أهل ثم حدث قلب فصار آل أأل أهل أأل، ثم لما صار أأل سكنت الهمزة وانفتح ما قبلها فتحولت ألفا كآدم وآمن، لأن آمن أصل أأمن فصارت آل، وهو يضاف إلى ذي المكانة والشرف، لا يضاف إلى الآل الزبال والكناس، إنما يضاف إلى من له شرف. ربما تقولوا آل فرعون، نقول له شرف بحسب ظنه وبحسب أتباعه. واضح كيف يضاف إلى الضمير أيضا، بعضهم منع إضافته إلى الضمير، وقد نطق بذلك أفصح من نطق بلغة الضاد، كان هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكونه يضاف إلى الضمير لأن الضمير في الحقيقة بحسب مرجعه، يقول وآله معنى آل محمد، وأين الشرف بعد إذا لم يكن الشرف فيه، فمرجع الضمير بمثابته، فيضاف آل إلى الضمير. وقد قال أبو طالب حين هاجم أبرهة بجيشه والفيلة معه على الكعبة، قال لا هم يعني اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. قال المؤلف وآله المستكملين الشرف، مستكملين صيفة للآل، صيفة لآل، واضح كيف؟ والمعنى أنه مستكمل الشرف، استكمل الشرف باتباعه، استكمل الشرف باتباعه، وهذا كما قلنا بعضهم جعله قارين على أنه أراد بهم أهله، يعني عندهم نسب شريف، ثم بعد ذلك يعني باتباعه استكملوا هذا الشرف، ومعنى ذلك أن آله الذين لم يؤمنوا به هذه لا عبرة بهم. قد جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، إن الله اصطفى من ولد آدم إسماعيل، اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، اصطفى من بني كنانة قريشة، اصطفى من قريش بني هاشم، اصطفى من بني هاشم. وآله المستكملين الشرف، هذا عن البيتين الأول والثاني. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم قال وأستعين الله في ألفية أو في الألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. ذكر هنا نظمه وموضوعه، موضوع نظمه، ومن المهمات أن يعرف الإنسان موضوع النظم أو موضوع الكتاب أو موضوع الفن، يعني هذا الفن بما يهتم؟ قال يهتم بالنحو. طيب قال من أين يستمد؟ قال يستمد من كذا. قال ما فائدته؟ وهكذا. فهناك أمور تدرس وتعلم، بغي أن تعلم بين مقدمة بين يدي الخوض في الفن، منها موضوعه، فاقتصر على ذكر الموضوع. فقال وأستعين الله في الألفية مقاصد النحو بها محوية، ثم ذكر بعض مزاياها. أستعين الاستعانة طلب العون، معروف أستعين يعني في السين للطلب، والذي يطلب العون هذا والله أعلم يدل على أنه يعمل، قد يقبح أن يطلب الإنسان عون غيره وهو وهو لا يسعى فيما يستعين بغيره عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، قال احرص، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. فينبغي أن من يستعين يسعى في المستعان عليه، واضح كيف؟ واستعين الله، واستعين الله في الألفية أو في ألفية، قوله في ألفية الأصل أن يقال استعان على شيء، استعان به على استعنت بفلان على كذا، كما قال الله تعالى إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقال والله المستعان على ما تصفون. هذا يمكن أن يقال بأنه ضمن استعين واستخير، يمكن تضمين، هذا موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في كلام العرب، وهو أن الفعل يضمن معنى فعل آخر فيصير يعامل على أنه هو، كما قال الله تعالى وإذا خالوا إلى شياطين، لأن خلا يقال خلا به كأنهم ذهبوا، فكأن وإذا خالوا إلى شياطين معنى ذهبوا إليهم، واضح؟ قد يقال هذا وقد يقال غيره. وأستعين الله في ألفية، استعين الله في ألفية، الألفية أو ألفية منسوبة إلى الألف، هذا شائع في النحو في الحديث وفي السيرة، الناس كانوا يكتبوا ألفية يعني ألف بيت، يعني يكون موضوعها علما من العلوم، من بينها علم النحو. وأستعين الله في ألفية، أي ألفية معنى هذا وصف قصيدة ألفية، هذا المقصود، يعني ألفية وصف. أستعين الله في ألفية يعني في قصيدة ألفية. العرب تسمي قصيدة، بعضهم يسمي قصيدة ما بلغ من الشعر 10 أبيات، إذا كانت 10 أبيات يسموها قصيدة. وقيل إن البيت الواحد تسميه العرب يتيما، فإذا بلغ 2 أو 3 سمي نتفة، نحن يقول لك هذه نتف، والنتفة الأصل انتاحة هو ما تنتفه بأصابعك من نبت وغيره، يعني يقول لك هذه نتف، أنا شيء خفيف قليل. ويسمون 10 قطعة، فإذا بلغ 20 فهو المسمى قصيدة، فهذا خلاف بينهم 10 أبيات أو أزيد. المهم أن الألفية هي ما منسوبة للألف، لكنهم اختلفوا في عدد في الألفية، هي ألف بيت، هي ألف بيت بناء على تفسير، وهي ألفان بناء على تفسير آخر، لأن هناك من يعتبر شطر البيت عبارة عن بيت، وهناك من يعتبر الشطرين بيت واحد، فمجموعها مجموع الأبيات في هذا النظم على القول الأول 1000 وبيتان، 1002. وأستعين الله في ألفية، ثم وصفها قال مقاصد النحو بها محوية، مقاصد النحو محوية اسم مفعول من حواه يحويه إذا ضمه وجمعه، فوصف ألفيته بأن مقاصد النحو يعني ما يريد النحاة تبليغه وتعليمه وإيصاله إلى الناس هو اشتملت عليه هذا النظم، هذه الألفية، واضح؟ مقاصد النحو وجملته مجموعة في هذه الألفية، فذكر موضوعها وهو النحو، والنحو واحد من آداب العربية التي هي 12 شيئا، منها ما ينصرف إلى الشكل ظاهر، ومنها ما ينصرف إلى المعنى والمضمون، ومنها ما ينصرف إلى التزيين، فاعتنوا بهذا وهذا، يعني واحد ينصرف إلى الشكل تضبط الكلمة وتصححها وتعرف علاقتها بغيرها كيف تركبها، أو تعرف بنيتها، كيف تأتي بالجمع من المفرد، كيف تأتي بالمضارع من الماضي، كيف تأتي بالمصدر من الفعل، ها؟ كيف تعرف الاشتقاق، إما آخر الكلمة وضبطها، وإما بنية الكلمة، وإما تزيين الكلام وتحسينه. هذه كلها جمعوها في علوم سموها آداب العربية، من لغة وصرف واشتقاق ونحو ومعاني وبيان وعروض وقافية وقرض الشعر والخطب والخط والرسائل والمحاضرات. هذه هي علوم شاملة، وفي هذا العصر هي ظهرت علوم أخرى الآن، من بينها الصطير علوم ظهرت، بصح لا تخرج عما هي، لا تخرج، غاية ما في الأمر أنها شققت منها وسلطت عليها الأضواء وفصلوها وأدخلوا واستعانوا عليها بعلوم أخرى. يكس هذا هو. وأستعين الله في الألفي ألفية مقاصد النحو، مقاصد النحو، النحو معناه القصد، وهو ضد اللحن الذي هو عدول عن القصد والصواب. شوف كيف يعني وجدوا له صلة، لأن إذا كان قصد معناه راه صواب، وإذا وضده عدول عن هذا، لكن هذا المعنى تعو في اللغة. يعني كان النحو المقصود به الجهة أيضا، نحو الجهة. في الاصطلاح قال الفارسي مع ما أضافه إليه بعض من جاء بعده، النحو علم بالمقاييس المستنبطة من كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. لكن هذا النحو بالمعنى العام، بالمعنى الذي كان يطلقه عليه المتقدمون الذين لم يكونوا يفرقون بين النحو والصرف، فالنحو والصرف كله يتناول. أما المتأخرون فجعلوا النحو منصبا على معرفة أواخر الكلم، بحيث يعرف إعرابها بضبط أواخرها، إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، فهذا جعلوه نحو، هو النحو. وصرفوا قسيمه اللي هو الصرف إلى معرفة بنية الكلم، فالصرف ينصرف إلى معرفة بنية الكلمة، كيف تكون، كيف تضبط، والنحو يهتم بآخر الكلمة، واضح، وبتركيب الكلمة مع الأخرى، صيغة الكلمة بالكلمة. نعم. فبين المؤلف رحمه الله على أن مقاصد النحو مضمنة في ألفيته، وهو يعني في الجملة، وإن فاته بعض الأمور كما سبق البيان حين المقارنة في الأبواب التي في الكافية والأبواب التي في الخلاصة التي هي خلاصة من الكافية. ثم وصفها بقوله رحمه الله تقرب الأقصى، أي تقرب الأبعد، الأقصى يقابل الأدنى، تقرب الأقصى بلفظ موجز، يعني هو يفعل هذا في ألفيته، بحيث الأمور البعيدة يقربها، وما ولكي تقرب الأمور البعيدة ينبغي أن تكثر الكلام، لكنه قال يقربها مع ذلك بلفظ موجز، ولا يقدر على تلخيص العلوم وتقريبها بلفظ موجز إلا العالم بها، الخبير هو الذي يستطيع. ولهذا تلقى ربما الشخص إن لم يكن عالما لا يقدر أن يلخص. شوف أنت مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر، العلم كله جمعوا في أسطور، والله في ورقات، ليه؟ لأنه متمكن من الفن، فيستطيع أن يختصر ويتخير له الألفاظ الجامعة للمعاني، واضح كده. إذن هذا ابن مالك كذلك قال تقرب الأقصى، يعني المعاني البعيدة المستعصية، تقربها بلفظ موجز مختصر، وتبسط البذلة، تبسط توسع والبذل هو العطاء، يعني وصفها بأنها تقرب البعيد وهي كثيرة الفوائد، كثيرة تبسط البذل بوعد منجز لا يتخلف، فهي كثيرة الفوائد بوعد منجز يعني محضر وفي، يعني بمعنى يفي بما وعد به، وعد وأوعد معروف، وعد في الخير والوعيد في الشر، وربما أحيانا يجتمعان يأتي فعل يدل عليهما معا كقول الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدوا والذي يوعدونه هذا وعد وإما وعيد، هذا من الجمع الطيب. استقبلها وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدوا. قال وتبسط البذل بوعد منجز زيد، وهنا كاين أمر هام وهو أنه قد يقال كيف مدح ألفيته، ومدح الإنسان نفسه مستهجن، فيقال بأن الإنسان إذا مدح كتابا له أو نظما أو قال بأنني أعلم الشيء الفلاني هذا لا عيب فيه إن كان ذلك حقا ولم يقصد به العجب ولا الاستكبار، كما سئل موسى هل تعلم أحدا أعلم من قامك، وبعض الصحابة كان يقول له يجي واحد يسأله على حاجة يقول له على الخبير سقطت، كان يعرف واضح فيش مشكلة، يعني لا ينبغي الإنسان هذه الأمور جمدوا، إذا كان قال أنا عارف هذه الحاجة إذا ادعاها حقا ولم يقصد، إذا قصد هذا شأنه مع ربه لا ينبغي أن يقصد، ولكن إحنا نقول قصد ما أدرك، فهذا لا ضير فيه وقد فعله كثير من الصحابة، أنت كيف؟ كثير من الصحابة فعلوا، قد ذكرت طرفا منه في الكتاب شرح هذا النظم اللي درسناه، عندما قال ابن تيمية رحمه الله في يسائلا عن منهجي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، يعني أتراه يمدح نفسه بالباطل عارف عقيدته يعني عقيدة، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، فإذا الإنسان ذكر نفسه بشيء من هذا كتابه أو لشيء يعلمه فلا حرج عليه. قال تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، ومن بعد قال وتقتضي أيضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل الله يقضي بهبات وفيرة لوله في درجة الأخير. هنا اذكر من تقدمه عرف بنفسه ومن بعد اذكر ألفيته وموضوعها وبعض خصائصها ومن بعد اذكر بعض من تقدمه وقارن بين كتابه وكتابه. قال وتقتضي رضا بغير سخط، تقتضي يعني تطلب، هي الحقيقة لا تطلب فأسند الطلبة إليها لأنها سبب في هذا الطلب وفي حصول على هذا على ذلك، وتقتضي رضا ممن من القارئ من الله، بمعنى أنها مؤهلة لأن يرتضيها القارئ وينتفع بها، وتقتضي رضا بغير سخط، رضا بغير سخط، يقال السخط ويقال السخط، والسخط هو القياس لأنه مصدر ساخط يسخط ساخطا، أما السخط فهو هذا سماع، الكلمات العربية بعضها مقيس وبعضها سماع، على الأقل الإنسان يعرف المقيس فريحا يفرح فرحا، عامية يعمى عاما، ساخطة يسخط سخطا، كين سخط تعرف ذا وتعرف ذا، تعرف الأصل، تعرف الناقص، وتروح القراءة. أما السماء ذاك يحفظ، ما عرفوش ما عرف. العربية صناعة وحفظ. المهم الإنسان إن لم يملك واحدة يملك الأخرى، وإذا ما ملكش وكان طالب يتحفظ، كاين القواميس، كاين الناس يروح يبحث لك عن الكلمة بقى ينطقها صواب، واللي يدبر لها على مرادف بقى يسلك من هذه الكلمة اللي ما يعرفش ينطقها، وين تلقى المراد؟ مشكلة العالم، نحن بعاد عن الله. وتقتضي رضا بغير سخط، فهو رضا خالص. ثم قال فائقة ألفية ابن معطي، يعني هي خير منها، فائقة ألفية أي فائقة عالية مفضلة على ألفية ابن معطي. ابن معطي رحمه الله هذا زواوي من بلادنا، احنا من زواوة، زين الدين أبو زكريا يحيى بن معطي بن عبد النور الزواوي الجزائري. في ذاك الوقت كان يقول المغربي، يعني هذا المغرب الجزائري، رحل إلى بلاد المشرق بعد تعلمه العربية، كان عالما، ومما خلفه ومما تركه يعني شرحه للألفية، استغفر الله، تأليفه للألفية في النحو، ابتدأها على غير ما ابتدأها به ابن مالك رحمه الله، ابتدأها بفضيلة العلم والحث عليه، وهي في الجملة يعني نافعة، ونظمها سهل ميسر قريب. قال وهو بسبق حائز تفضيلا، يعني بعد أن بين أن ألفيته تفوق ألفية ابن معطي ذكر له ما ينبغي أن يذكر به وكونه سبق، والسابق إلى الشيء يعني كما يقولون الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي، فقال وهو بسبق حائز تفضيلا، أي له فضل السبق، حازه إلى نفسه، حاز التفضيل، الحقيقة حاز الفضل، لأن التفضيل هو فعل المفضل، والفضل هو وصف المفضل، التفضيل هو فعل المفضل، والفضل وصف، فالتفضيل سبب، التفضيل سبب، بعلمه حاز أن يفضله، حق على من أتى بعده ممن علم تأليفه أن يذكر فضله. ما هو الفضل؟ فضل السبق، وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثناء الجميل، يعني مستحق للثناء، وهو الثناء هو ذكر المرء بما فيه من الأوصاف الحسنة، فهو ذكر المرء غيره بما فيه، الثناء على الشخص يعني ذكره بما فيه من الأوصاف الحسنة. بعضهم قال إنه يطلق على ذكر الأوصاف الحسنة وذكر الأوصاف السيئة، وإن غالب على الأول، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه برجل فأثنى عليه الناس خيرا، فقال وجبت ومر عليه بآخر فأثنى الناس عليه شرا فقال وجبت، فبعضهم استدل بهذا يقول إن الثناء يطلق على هذا وعلى هذا. قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله أعلم، يبدو أن الناظم يرى هذا لأنه قال ثنائي الجميلة، لأن هذه الجميلة إما أن تكون صفة مخصصة أو صفة مبينة، يقول هذا الكلام، فيظهر الله أعلم أنه يقصد أن الثناء هذا، يعني وكونه يرى هذا المذهب بحسب الصفة اللي تجي بعد الشيء ينظر لها، هي مخصصة أو هي مبينة. يعني إذا كانت مبينة يعني الثناء لا يكون إلا جميلا أو ثانيا، وإذا كانت مخصصة تستبعد النوع الآخر مستوجبا ثنائه الجميلة، زين، والله يقضي بهبات وافرة، يقضي يحكم له، يعني يحكم ويفعل ذلك ويدعو ربه أن يفعل به ويكتب له ويعطيه هو وابن معطي هبات، يعني عطايا ومنح وافرة، يعني تامة غير ناقصة، بهبات وافرة، وابن معطي خلاص مات فهو يدعو له بالآخرة لأنه توفي، كان قد مات قبله، والله يقضي بهبات وافرة أي تامة لي وله في درجات الآخرة. وابتدأ بالدعاء لنفسه ثم بالدعاء له، وهذا هو المسنون المشروع كما في غير ما آية من القرآن الكريم، إيه؟ كقول الله تعالى ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وقول إبراهيم عليه السلام كيف في سورة إبراهيم ولا ما فيهاش؟ يوم يقوم الحساب، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنة أبي داود أنه كان إذا دعا بدأ بنفسه. نعم، حصل لي خطأ سبق لساني في ما ذكرته عن ابن مالك موته، هذا خطأ يستدرك في التسجيل أو في عندكم، فالذي يعني ذهب وهلي إلى ما كان عليه الزواوي رحمه الله من سفره إلى الشام وتوليه هناك الإشراف على بعض المساجد حيث عينه بعض الملوك العلماء، عينه هناك لتصريف ذلك المسجد وتوفي هناك، خلاف الإمام صاحب الألفية رحمه الله فارس هو المعني بذلك الكلام الذي سبق إليه وهلي، والله من وراء القصد. نختم بقراءة الأبيات مرة ثانية، تقول لي اقرأها لنا، أنا قرأت مرة وقرأت طيب وختم، تفضل. قال الله رحمه الله: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ مجزي، وتبسط البذل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. آمين، ونحن معهم إن شاء الله جميع المسلمين. سبحان الله.